الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح منظومة الرحبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن المسألة المشركة، وتكلمنا كذلك عن ميراث الجد مع الإخوة، وعرفنا أن الجد مع الإخوة له أحوال، والناظم رحمه الله تعالى يقول: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول سمعا، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال، أنبيك عنهن على التوالي. فهيبدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر أحوال الجد مع الإخوة على النحو الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. فقال رحمه الله تعالى: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. في هذه أحوال الجد مع الإخوة قلنا الحالة الأولى ألا يكون في المسألة صاحب فرض، الجد مع الإخوة بدون صاحب فرض، فهنا إما المقاسمة وإما أن يأخذ ثلث الباقي، فيأخذ الجد في تلك الحالة خير الأمرين، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي. الحالة الثانية إذا كان الجد مع الإخوة يوجد صاحب فرض، إذا كان الجد مع الإخوة مع صاحب فرض فهنا سيكون للجد خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما السدس. وهذه الأحوال كلها ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما ذكر. فقال رحمه الله: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، يعني لو كان الثلث بالنسبة للجد أفضل وخير وخيرا مما هو باقي، يعني بالنسبة للثلث الباقي وبالنسبة للمقاسمة، فيأخذ الجد في تلك الحالة ثلث الباقي. قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد. هذا كله تكلمنا عنه في الدرس الماضي وفصلنا فيه القول. يتبقى لنا الكلام عن مسألة أخرى، وهي مسألة متعلقة أيضا بإرث الجد مع الإخوة، وهي المسألة الأكدرية. فهذه المسألة من مسائل الجد مع الإخوة، لكن لها حكم خاص، وكما قلنا هذه تعرف بالمسألة الأكدرية. قال رحمه الله تعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. إيه معنى المسألة الأكدرية وما هي صورتها؟ صورة هذه المسألة وأركانها زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. أركان هذه المسألة زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. نريد الآن أن نوزع التركة على المستحقين، وكما قلنا في تلك الحالة لابد أن نعطي صاحب الفرض حقه أولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنبدأ أولا بالزوج، الزوج فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم فرضها الثلث. فهنا على حسب الأحكام التي بيناها سابقا يوجد مع الجد صاحب فرض، فإذا كان مع الجد صاحب فرض فهنا سيأخذ الجد الأفضل من ثلاثة أمور: المقاسمة، ثلث الباقي، سدس التركة، ولا يمكن أن ينقص نصيب الجد عن السدس. طيب إذا لم يبقى شيء، قلنا في هذه الحالة سيسقط الإخوة. فعلى ذلك لو أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث، لم يبقى في تلك الحالة إلا ماذا؟ لم يبقى في تلك الحالة إلا السدس، 1/6، فهذا سيأخذه الجد، لأن الجد لا يمكن أن ينقص نصيبه عن السدس. فيتبقى عندنا الآن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. فالأصل عندنا في تلك المسألة أن الأخت ستسقط، هذا هو الأصل. لكن في المسألة الأكدرية وقع فيها تغيير كبير قام به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقال به كذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبه قال أيضا جمهور العلماء. فقالوا: الجد له السدس وللأخت النصف. ثم بعد أن عالت المسألة جمعوا حصة الأخت مع الجد وقسموها بينهما مرة أخرى للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. فنقول: الفروض إذا كانت أكبر من التركة فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالعول، هذا يسمى بالعول. تاني بنقول: الفروض إذا كانت أكبر من التركة فهذا يسمى بالعول. طيب نرجع بقى للمثال السابق، احنا عندنا نصف للزوج، واحنا هنا بنقول الأخت أيضا مفترض أن لها النصف، فهذه كل التركة، وزاد على ذلك الثلث 1/3 الذي تأخذه الأم، والسدس 1/6 الذي يأخذه الجد. فالمسألة عندنا من كام؟ عندنا نصف وثلث وسدس، المسألة عندنا من 6، فالمسألة عندنا من 6، لأنه أقل عدد ينقسم على مقام الفروض بلا كسر، هذا أقل عدد ينقسم على مقام الفروض بلا كسر. عندنا نصف وعندنا ثلث وعندنا سدس، إيه العدد الذي يقبل القسم على كل المقامات الموجودة؟ هو 6. فنقول المسألة من 6 لأنه أقل عدد ينقسم على مقام الفروض بلا كسر. فهمنا الآن؟ فهو الرقم المناسب من أجل أن نقسم عليه المقامات، المقام عندنا 2 و3 و6، فأنسب عدد عندنا هو 6، نستطيع أن نقسمه على هذه المقامات بلا كسر. فإذا نجعل أصل المسألة من كم؟ من 6. ننتبه الآن، نبدأ فنقول 6/2 اللي هو النصف اللي موجود عندي يبقى تساوي 3، يبقى 3 أسهم، هذا هو نصيب الزوج. طيب الأم نصيبها ماذا؟ الثلث 1/3، فنقول 6/3 هتساوي 2، يبقى سهمان، هذا هو نصيب الأم. وعندنا السدس اللي هو نصيب الجد، فنقول 6/6 هيساوي 1، يبقى سهم واحد، هذا هو نصيب الجد. طيب وعندنا كذلك النصف الذي هو للأخت، فنقول 6 على 2 هذا سيساوي كم؟ 3. يبقى 3 أسهم هذا هو نصيب الأخت. نجمع السهام التي خرجت معنا، 3 الذي هو نصيب الزوج، 2 الذي هو نصيب الأم، 1 الذي هو نصيب الجد، 3 الذي هو نصيب الأخت، فيكون العدد عندي 9. فهذا هو العدد الجديد وهو أكبر من أصل المسألة الذي هو 6. ولهذا سنجد أن هذه المسألة فيها عول، هي مسألة عائلة. طيب يبقى هنا السهام لو إحنا أردنا أن نوزعها على المستحقين لابد أن تكون كم؟ لابد أن تكون 9، وأصل المسألة عندي من كم؟ من 6. الآن نريد أن نخرج من هذا المأزق، نريد أن نحل هذا الإشكال، نريد أن نحل هذا الإشكال. ماذا نقول؟ نقول الخروج من هذا الإشكال هو بإنقاص كل من الورثة شيئا من نصيبهم. لماذا؟ حتى تسعهم التركة. طيب كيف نفعل ذلك؟ كيف ننقص من كل الورثة شيئا من النصيب، من نصيبهم، من أجل أن تسعهم التركة؟ الجواب أن ننتقل إلى العدد الجديد، ننتقل إلى العدد الجديد الذي صارت إليه المسألة، ونجعل هذا العدد الجديد هو الأصل، وبالتالي سيدخل النقص على كل الورثة وينحل بذلك الإشكال. طيب الزوج قلنا له كم سهم؟ له 3 أسهم من 6، صار يأخذ 3 سهام من 9. يعني بدل ما كان يأخذ 3 من 6 سيأخذ 3 من 9، يعني نصيبه بدل ما كان النصف سيكون الثلث، 1/3. الأخت كذلك لها كم سهم؟ 3 من 6 أسهم، فنصيبها سيكون 3 من 9، يعني كم؟ يعني الثلث، 1/3. الأم كانت تأخذ سهمين من 6، ستأخذ الآن كم؟ ستأخذ 2 من 9، ستأخذ 2 من 9، يعني أقل من الربع، 22% تقريبا، يعني أقل من الربع. الجد كان سيأخذ سهما من 6، صار الآن 1 سهما واحدا من 9، يعني 11% تقريبا، أقل من الثمن. هذا هو العول الذي نتكلم عنه الآن، هذا هو العول الذي نتكلم عنه الآن. إذن أصل المسألة عندنا كان من 6، وجدنا أن التركة لا يمكن أن تستوعب الجميع، فسننتقل إلى أصل جديد، سننتقل إلى أصل جديد. كيف نستخرج هذا الأصل؟ بأن نجمع السهام التي هي للورثة، فوجدنا أن الأصل الجديد سيكون 9، فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه على تلك الحال. طيب هل انتهت المسألة بذلك؟ نقول لا، لم تنتهي المسألة بذلك. بعد أن تعول المسألة إلى 9، سنجمع في هذه المسألة، في المسألة الأكدارية، سنجمع حصة الجد مع الأخت، ثم بعد ذلك نقسمها مرة أخرى، فيكون للجد ضعف مال الأخت. يعني هنا قلنا إن حصة الأخت كانت كام؟ 3 أسهم. طيب الجد له كم سهم؟ له سهم واحد. طب 3+1 يساوي 4، وقلنا الجد مع الأخت كأخ يعصبها، فهنا سيعصب الجد الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمنا الآن؟ هذا هو حل المسألة الأكدارية. يبقى نرجع ونقول أركان المسألة الأكدارية 4، وقلنا أن هذه المسألة فرع عن مسألة الجد مع الإخوة، لكن لها حكم خاص كما ذهب إلى ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكذلك الإمام الشافعي وجمهور العلماء. فأركان المسألة الأجدرية أربعة: زوج، أم، جد، أخت واحدة شقيقة أو لأب. فخلاصتها أننا نعطي الزوج النصف، الأم الثلث 1/3، الجد السدس 1/6، والأخت لها النصف. فسنجد أن المسألة ستعول، لأن نصف للزوج ونصف للأخت، خلاص استوعبوا بذلك جميع التركة. طب الأم والجد، فهنا ستعول المسألة، يعني يدخل النقص فيها على كل الورثة، وسنضطر إلى أن ننتقل إلى رقم جديد ونجعل هذا الرقم هو أصل المسألة. وبعدين في النهاية بعد العول نجمع حصة الأخت مع الجد ونقسمها مرة أخرى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب يأتي بقى السؤال: لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا فعل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذلك وذهب إلى العول في تلك المسألة وأعطى للجد مع الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وذهب إلى هذا أيضا جمهور المجتهدين من الفقهاء، لماذا ذهبوا إلى ذلك ولماذا فعلوا ذلك؟ الجواب أن الجد نظروا فوجدوا أنه لم يبق له إلا السدس، فسيأخذه بالفرض، يعني أن هذا هو فرض الجد، فالجد هنا صاحب فرض وليس صاحب تعصيب. وحينئذ ننظر، فإذا أردنا إسقاط الأخت فما هو سبب الإسقاط؟ ها، لا يوجد عاصب. بين لو أسقطنا الأخت لأنه لا يوجد عاصب، فنقول إن الجد هو عصابها فلم يبقى لها شيء فسقطت، فهمنا؟ وهي أيضا ليست عصبة بنفسها زي الأخ كما هو واضح، ولا يوجد حاجب، فلا الجد ولا الزوج ولا الأم يحجبون الأخت. فحينئذ إذا لم ترث بالتعصيب لم يبقى إلا أن ترث بالفرض. طيب فرض الأخت إذا كانت واحدة، الأخت الشقيقة أو لأب، فرضها النصف. فهنا إذا أسقطنا الجد وقلنا المسألة من زوج وأم وأخت، يبقى هنا الزوج له النصف، الأم لها الثلث، الأخت لها النصف. كذلك سنجد نفس الحال الآن أيضا المسألة ستعول، فهمنا؟ فلا يمكن أن نعطي الأخت في كل الأحوال النصف كاملا، وهي لا تسقط في هذه المسألة. تسقط لماذا؟ لا يوجد ما يحجبها، لا يوجد من يحجبها كما قلنا، ولا يوجد سبب آخر يجعل الأخت تسقط، فهي من أصحاب الفروض. فلهذا جعل المجتهدون للأخت في تلك الحالة مع الجد كحال الأخ مع الأخت، يعني جعل لها الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه حقيقة المسألة. سنجد هنا إن أكثر من تضرر وتكدر من هذه المسألة هو من؟ هو الزوج. الزوج كان سيأخذ نصف التركة، فإذا به يأخذ الثلث 1/3. فلما كدرت وعكرت على زيد مذهبه في الجد والإخوة سميت بالمسألة الأكدرية. ما وجه التكدير؟ وجه التكدير أن زيدا لا يفرض للأخت مع الجد، وهنا فرض لها. وأيضا وجه آخر للتكدير على مذهب الإمام زيد رضي الله عنه أن مسائل الجد مع الإخوة لا تعول، وهذه المسألة عالت. وأيضا عندنا وجه ثالث، وهو أنه فرض أولا ثم جمع الفرضين وقسمه بين الجد والأخت بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير إلا في تلك المسألة، في المسألة الأكدرية، فهمنا؟ ولهذا سميت بهذا الاسم بالمسألة الأكدرية. قال الناظم رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها يعني للأخت، والسدس له يعني للجد، حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان، هنا الضمير عائد على إيه؟ على الأخت والجد، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. بهذا خلاصة ما يقال في تلك المسألة. ثم يعودان يعني الجد والأخت إلى المقاسمة، يعني بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فاحفظه يعني احفظ ما ذكرته لك، فكما ذكر قبل ذلك فكل حافظ إمامه. قال: واشكر ناظمة، يعني اشكر لناظم هذه الأبيات بالدعاء والثناء، فجزاه الله عنا خير الجزاء وغفر له ورفع درجته في علية. ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن مسائل أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.